لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. واحكم على الساحر بالتكفير، الساحر كافر قولا واحدا، الساحر كافر قولا واحدا، ما فيهوش كلام. بس أنه ساحر اللي معاه شيطان. طب أنا أعرف منين؟ الساحر اللي بيعمل حاجات يهيئ للناس ان هي بتتحرك، الساحر اللي بيقطع الجسم قدام الناس وبعدين يرجعه تاني، الساحر اللي بيعمل سحر لما حد يروح له يطلب منه سحر يعمل سحر، هذا كافر قولا واحد. طب الساحر التاني اللي هو العبيط ده اللي بيجيبوه في المدارس ويعمل ورق ملون وجلا جلا والحاجات اللي هي ايه، ما فيهاش جن خالص، مجرد حيل، تمام؟ يعني يعمل ورق وبعدين الورق ده يقوم مطلعه من كمه، معرفش يعمل الورق ده يعمل ايه، مزركش. كان زمان بيجيبوا لنا واحد كده وكنا دايما نكتشفه ونقعد نضحك عليه، يجي يطلع من كمه واحنا شايفينه بيطلع من كمه، يجي يطلع من جيبه واحنا شايفينه بيطلع من جيبه. هذا ليس بكافر، وإنما يفعل فعل محرم. ده مش كافر لكن بيعمل فعل محرم. ايه الفعل المحرم؟ ايه الفعل المحرم؟ ان هو بيحاكي الكافر، بيقلد الكفرة. يبقى أنا عندي السحرة على ضربين، الساحر اللي هو زي الأراجوز ده اللي بيقعد يعمل هيطلع ورق وبعدين يقوم مطلع الورق من كمه، معرفش يطلع من تحت الترابيزة ايه، اللي هو الحاجات اللي لا ليها علاقة بالغيب ولا ليها علاقة بسحر الأعين، يعني إن أنا أشوف الشيء على غير ما هو موجود، ولا ليها علاقة بالسحر أصلا، وإنما بيعمل حركات. إيه الحركات دي؟ قال يعني إيه هو ساحر، تمام؟ هذا محرم. أيوة، خفة يد، برافو عليك يا سمير، خفة يد، ده محرم، ده شيء حرام. ليه حرام؟ لأنه بيقلد الكافر، هو اللي بيعمله ده تقليد للكفر، وتقليد الكفر محرم. تقليد الكفر ايه؟ محرم. علة الكفر للساحر هو تسخير الشياطين. خدوا بالكم، انا ليه بقول ان هو كافر قولا واحدا؟ لانه سخر شيطان، والشيطان لا يسخر الا بكفر، الشيطان لا يسخر الا بكفر. يبقى الشيطان ما بيتسخرش غير لما يتعامل كفر، يبقى بالتالي الساحر كافر. طب واحدة هتقول لي لو هو ما يعرفش انه كفر. لا لا، ما فيش حاجة اسمها ما يعرفش انه كفر، دي حاجات معلومة من الدين بالضرورة. الشيطان مش بيخليه يعمل حاجة مبهمة، لا، اسجد لي، اذبح لي، اعمل لي كذا، نجس المصحف بدم حائض، اغتسل بلبن في الحمام، نجس المصحف ببراز او ببول، يعني كلام متفق عليه لا يفعله الا كافر. نجس نفسك بدم، اذبح لي مثلا فراخ وطيور وكده، وخد الدم بتاعها، طبعا ده ذبح لغير الله فهي ميتة، وخد الدم بتاعها وحطه على جسمك وتقعد 40 يوم ما تتوضاش ولا تغتسل علشان الدم ده يأتي بتأثيره فأقدر أتسخر لك. كل دي آيات كفر بواح، معلومة من الدين بالضرورة، ما فيهاش عذر بجهل. فالساحر كافر قولا واحدا، وعشان كده الساحر يقتل. الساحر يقتل، يقتل حدا، مش حد اللي هو تكفير، لا، حد كفر. الساحر يقتل حدا لأنه كافر، زي كده من بدل دينه فاقتلوه. فهكذا السحر. جندب أخبر إنه دخل عند أمراء، زي الردة بالظبط، دخل عند أمراء بني أمية ولقى هناك ساحر، والساحر ده يقوم جايب واحد يقطع راسه وهم باصين، وبعدين يعيد الراس في مكانها، والناس طبعا مذهولة، ايه ده، بيحيي الموتى، بيحيي الأموات. تاني يوم جندب رضي الله عنه راح ومعاه سيف، وراح رايح عند الساحر وراح قاطع له راسه. شوفوا تغيير المنكر، وقال احيي نفسك ان كنت صادق، مش انت بتحيي الموتى، اديني طيرت راسك، رجعها بقى. وقال حد الساحر ضربه بالسيف. اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان حد الساحر ضربه بالسيف. هنا جندب اقام الحد لوحده، لان الكفر البواح يجيز للفرد إقامة الحد. يعني إيه؟ يعني برضو ثبت عن صحابي وتابعي أنه سمع رجل يسب النبي فقام فقتله في ساعتها. طب إيه ده؟ ما استناش الحاكم والمحاكمة، ما يمكن بريء، يمكن مش قصده. الكفر البواح ما فيهوش براءة وما فيهوش تراجع، لابد أن يقام عليه الحد. ولكم في القصاص حياة. تخيلي أنت لو إن اللي بيعتدي على واحدة أو بيغتصب واحدة بيقام عليه حد الحرابة، لأن هو مفروض كده يقام عليه حد الحرابة. حد الحرابة ده إنه يتقطع إيده ورجله اليمين قصاد الشمال، ويتعلق على باب المدينة عبرة لمن لا يعتبر، ها، ويفضل كده ينزف لحد ما يموت. كام واحد ممكن يغتصب واحدة؟ يعني لو احنا كده لقينا على باب المدينة واحد ايده الشمال ورجله اليمين مقطوعين وبيصفي دم لحد ما يموت، تفتكري كام واحد بعدها هيقدر ان هو يغتصب واحدة؟ لكم في القصاص حياة. لو عملنا ان المخدرات عقوبتها الاعدام، المخدرات عقوبتها الاعدام، تمام، كام واحد هيقدر يشرب مخدرات؟ هنا على فكرة المخدرات عقوبتها الاعدام، يعني في البلد هنا مخدرات عقوبتها الإعدام، والسجاير عقوبتها 400 رنجت، يعني ما يقرب من 2000 جنيه. استحالة تلاقي واحد بيدخن سيجارة في مكان مفتوح، ليهم أماكن. وموضوع المخدرات يمكن قضية كده كل 4 5 سنين لما يلاقوا حد، ويكون حد أجنبي ومتخيل انه هيقدر يتحايل على القانون زي ما هو بيتحايل على القانون في بلده. شوفي سبحان الله، يعني فعلا حياة، حياة، الكل خايف اعدام، انتعدم حياتي قصاد حاجة اشربها؟ لا طبعا، والله ما يكون مين، استحال، ايه ده، اشرب سيجارة ادفع 2000 جنيه؟ لا طبعا مش هشرب سجاير، وعشان كمان ما تتحسبليش نقطة سودة في الفيش والتشبيه بتاعك. ففعلا سبحان الله القصاص حياة. طيب نرجع للساحر ونقول إن كتير من السحرة في الأوقات دي بيعملوا إيه يا جماعة؟ بيجيبوا مثلا يقول لك واحد بيجر عربية بسنانه، واحد بيجر عربية بشعره طبعا ولا وما فيش تأثير عليه، واحد بيجر قطر بدراعه. الحاجات دي كلها يا جماعة من سحر التخييل. هو فعلا بيربط شعره بالعربية، وبعدين يأتي الشيطان ويدفع العربة. انت يخيل لك ان مين اللي بيجر هو، ولكن في الحقيقة اللي بيدفع العربية مش هو، في الحقيقة اللي بيدفع العربية الشيطان. لأن مش طبيعي إن واحد يجر عربية نقل بمقطورة بسنانه، يعني معلش يعني ده أنت لو كلت حاجة ناشفة شوية، ده أنت بتاكل التفاح بتلاقي دم نازل عليه، فما بالك بقى بعربية مش مقطورة بقى بعجلة ولا بباب حتى، بتيجي تفتحي علبة صلصة ولا أي حاجة بسنتك سبحان الله تحسي إن أنت مش قادرة، لان هي دي الحد الطبيعي. طب دول بيعملوا ايه؟ ولا حاجه، ده اسمه سحر تخييل. يعني انت تشوفيه ان هو بيجر العربيه، وفي الحقيقه الشيطان هو اللي بيجر العربيه دي او بيجر الناقله دي، وانت متخيله ان هو. طبعا الشيطان هو اللي بيعمل كده، وهذا الساحر حد القتل، وقد يغدر به الشيطان. ممكن الشيطان يغدر به زي السحرة اللي تقول لك احنا هنقعد تحت المية نص ساعة مثلا او 10 دقايق، وبعدين هنفك الحديد ونفك السلاسل ونطلع، فيتركه الشيطان يغدر به ويموت الرجل. كتير جدا على الهوا ماتوا، وكتير جدا وجدوا مقتولين، يعني الشيطان من كتر ما طلبه يزهق منه ويقتله. تمام. طيب في صحيح البخاري ان عمر رضي الله عنه كتب للامراء بتوعه في بلاد الفرس في العراق، يعني ان اقتلوا كل ساحر وساحرة، أما تلاقوا أي سحرة اقتلوهم. قال بجالة، وبجالة ده اللي هو راوي الحديث، فقتلنا 3 سواحر، يعني دورنا بقى عليهم وطلعناهم وقتلناهم، سواء كانوا بقى مسلمين ولا نصارى ولا يهود ملناش دعوة. ليه؟ لأن هم بيضروا وبيسخروا شياطين قد تكون الشياطين دي مؤذية. وخدوا بالكوا إن معلوم عن اليهود والنصارى السحر، يعني دايما الأسحار الجامدة بتتعمل في معابد وكنائس، لأن الرهبان أغلبهم بيستعين بالسحر، بيستعين بتسخير الشيطان. طبعا هو لا يديره إنه ينجس مصحف، ولا يديره إنه يسجد لشيطان وما إلى ذلك، لأن السحر بيديله قوة، السحر بيديله مكانة وقوة. هنوصل إن شاء الله لما نوصل الجزئية دي هنلاقي فيها قصص كثيرة جدا. حفصة، أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها، كان عندها مملوكة، مملوكة يعني أمة، وبعدين قالت لها لو أنا مت تبقى أنت حر. وده كان كثير من الصحابة يفعلوا، إنه يحرر العبيد إلى أجل، يعني لو مت يبقى أنتوا أحرار، ويقول هذا الأمر. فالجارية استبطأت موت حفصة، يعني دي عايشة، فتعمل إيه؟ ابتدت تسحر لها، ابتدت تسحر لها. فأمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها أمرت بقتلها، يعني قالت يا جماعة أنا تأكدت من ان هي بتفعل السحر. التأكد ده يا جماعة بيكون بحاجتين، يا اما بتشوفيها، يا اما محدش غيرها بيكون موجود في المكان وبتلاقي في المكان سحر، زي مثلا بيت يلاقي سحر محطوط في دولاب المطبخ ومحدش يقينا بيدخل المطبخ غير هما والمثل الخادم اللي بتخدمه، فهنا يعرف بإيه؟ إن الخادم دي هي اللي حاطة السحر ومفيش غيرها، مفيش سحر بيجي لوحده. تمام؟ طيب في حالة أمنا عائشة، ودي برضو علشان نبقى فاهمين إن أمنا عائشة كان عندها جارية ولكن كانت صغيرة، خدي بالك، جارية صغيرة. اللي كانت عند أمنا حفصة كانت بالغة كبيرة، اللي كانت عند أمنا عائشة كانت صغيرة. فبرضو نفس القصة، قالت لها لو أنا اتحررت أنت حر، عملت لها سحر. أمنا عائشة لقت نفسها مريضة بغير مرض، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إن المرض اللي يأتي الطبيب ويقولك أنت مش مريضة يبقى ده معناه إن هو سحر. طيب أمنا عائشة طبعا لأن هي عارفة موضوع السحر فعالجت نفسها وخدت بالها وجابت الساحرة، والساحرة اعترفت قالت لها اه فعلا انا عملت لك كده علشان عايزاكي تموتي واتحرر انا، ولان هي صغيرة لم تبلغ ما يقامش عليها الحد. طب باعتها لمين؟ باعتها، قالت باعوها على اشد الناس ملكة، يعني ادوها لحد شديد جدا يبقى واخد باله منها ويأدبها. طبعا هيتقال له، عشان ما فيش واحده تقول طب التاني ده ذنبه انه يشتري ساحره، لا ده احنا هنقول له هي عملت كذا، وامنا عائشه تقول لك كون شديد عليها. طب مين اللي يرضى يشتري؟ لا في كتير بيشتروا لسبب، خدي بالك ان زمان يا جماعه في الباديه هو ممكن ياخدها على الجمال، مش هتقدر تعمل حاجه، ده هي هتخرج بالجمال يعني تتشحطط في الصحراء وترجع الجمال تاني في الاسطبل. وبعدين هي عشان خدت وعد بالحرية سحرت، لكن ده مش هيديها خلاص وعد بالحرية، انت سحرتيني ما سحرتنيش انت زي ما انت، ولادي هيورثوكي وهتستمري في الايه كأمة. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ نعم سحر، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربنا لأنه كان بيخيل إليه أنه يأتي زوجاته ولا يأتيه، يعني يتهيأ له أنه خلاص كده هو أتاها، هو خلاص جماها، وهو في الحقيقة لا ما كانش بيبقى الأمر تم، يعني هو يظن تمام الأمر وعلى الحقيقة لم يتم. فأمنا عائشة أخبرته بذلك، قالت له أنت تظن أن الأمر يتم وهو لا يتم كما ورد في الروايات الأخرى. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يخبره ما به، يعني يا رب يعني أنا في حاجة واخبرني بهذا الامر. احنا ليه يا جماعة لازم ندرس الجزئية دي؟ لان الناس انقسموا على قسمين، قسم يقول النبي لا يسحر استحالا يأتي سحر، فنرد عليهم بانه سحر. قسم تاني يقولك النبي صلى الله عليه وسلم سحر فكان يقول في القرآن بدماغه، يعني بيشككوا في الدين بسحر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول له يا جاهل، سحر النبي صلى الله عليه وسلم ملوش علاقة بالوحي. سحر النبي كان له علاقة بالجماع، ملوش علاقة بالإيه؟ بالوحي ولا بالكلام. زي ما نقول فلانة عندها سحر مخليها رقدة، ده ملوش علاقة إن هي تصلي أو ما تصليش، ملوش علاقة إن هي تصوم أو ما تصومش. الرقاد بتاعها ده ملوش أي علاقة بالصيام أو بالصلاة. تمام. فسأل ربنا، فجاء إليه جبريل وملكين، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. الملائكة بيكلموا بعض، ماله؟ قالوا: مسحور. مين اللي سحره؟ لبيد بن الأعصم. لبيد بن الأعصم ده كان يهودي، وبعت الصبي بتاعه راح سارق المشط مشط النبي صلى الله عليه وسلم وشعره، مشط ومشط في جف طلع نخلة. يعني ايه؟ عارفين الورق نخل؟ هو حطه في ورق النخل وراح لزقه في البير، نزلوا في البير لزقوه في البير. طيب، طب ايه فايدة البير؟ برضو انه يفضل في البير ما يطلعش. وافضل حاجة للشفاء اخراج السحر نفسه، افضل شيء يكون سبب في الشفاء ان السحر نفسه يستخرج. جاء جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، ومن شر كل نفس، ومن شر كل نفس، شر كل نفس وشر كل حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. يبقى إذن هو قال كده بس. ومن شر كل نفس او عين او حاسد، الله يشفيك، بسم الله ارقيك. فلما شفي النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا الملكين وذهبوا الى البئر، راحوا للبئر وطلعوا السحر من البئر وفكوه. النبي صلى الله عليه وسلم بيروي لأمنا عائشة القصة، وبيقول لها البئر كانت ميته زي الحنة، والله لكأن ماؤها نقاعة الحناء. المية تخيلوا من شدة السحر وقوته، مية البير كانت عاملة لون بني زي مية الحنة كده، وكان النخل اللي هم عاملين فيه ورق النخل، ولكأنه رؤوس الشياطين، زي ما يكون راس شيطان اتحطت في البير غيرت لونه كله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فكوا السحر رماه. ليه؟ شوفي الحنكة في القيادة. دلوقتي لو النبي صلى الله عليه وسلم طلع السحر وقال للصحابة، هيعملوا ايه؟ هيجروا على لبيد بن الأعصم ويقتلوه هم واللي معاه. طب مش احنا بنقول الساحر يقتل؟ ايوه الساحر يقتل، ولكن هنا لم يؤمر النبي بقتله. خدي بالك ان القصة دي قبل نزول المعوذات، خدي بالك ان القصة دي كانت في اول الاسلام، قبل نزول المعوذات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أفأخرجته يعني طلعته ووريته بقى للناس؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وخشيت أن أثور بها على الناس منه شرا. هو دلوقتي صلى الله عليه وسلم لو طلعه وحكى للصحابة هيعملوا ايه؟ هيثوروا على اليهود وهتتقلب الدنيا الحرب. ودي يا جماعة دايما بنسميها أولويات الواقع. يعني النهاردة أنا معايا يهود بيدفعوا الجزية، وفي الظاهر خدي بالك في الظاهر ما بيحاربونيش، وعندي بره المدينة مشركين وبيحاربوني، في الظاهر بيحاربوني، ايه الأولى؟ ما فتحش على نفسي بقى جبهات زي ما بيقولوا، ما فتحش على نفسي جبهات. يعني ايه؟ ايوه، يعني طالما ان دول ما جهروش بثورة خلاص ربنا عافاني، رمى السحر، مرضاش يقول للصحابة، وإنما حكى لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. السحر ده طبعا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، زي ما قلنا ان هذا السحر لم يكن له علاقة بالعقل او بالادراك او بالدين او بالعبادات، مفيش حاجة تتعلق بالرسالة، علشان الجهلة اللي يقولوا لا لم يسحر، والتانيين يقولك لا ده سحر والرسالة فيها حاجات مش صح. لا، اقعد بقى انت وهو، نعم سحر ولم يكن له علاقة بإيه؟ بالرسالة أو بما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حكم بقى اللي يروح للساحر، احنا كده خلاص خلصنا من الساحر بأحكامه، اللي يروح بقى للساحر، ها؟ الجمهور العلماء قالوا كفر، كافر قولا واحد. ليه؟ لأن النهاردة واحد بيستعين بشيطان وانا رايحاله عشان استعين بيه، يبقى انا معاه، فهم في الوزر سواء. الإمام الشافعي فصل في الموضوع، الإمام الشافعي قال لا، هو السحر ده بيعمل ايه؟ لو كان الساحر بيستعين بشيطان او بيسحر فعلا، يبقى اللي بيروح له كفر. لكن لو كان الساحر ده بتاع الهلا جلا واللي بيطلع مناديل وبيطلع اعلام وبيطلع حاجات من كمه وبيطلع حاجات من جيبه، يبقى الساحر مش كافر بس حرام عليه، واللي بيجيبه برضو حرام عليه. يبقى هنا فرق بين الساحر اللي بيستعين بكفر والساحر اللي بيعمل خفة يد. طيب اللي بيروح للساحر عشان يستعين بيه اللي هو اللي بيعمل كفر يبقى كافر زيه، واللي بيجيب الساحر عشان يفرح العيال اللي هو بيعمل بقى خفة يد يبقى حرام عليه. طيب اللي بيتفرج بقى، خدي بالك بقى من الحتة دي مهمة قوي، اللي بيتفرج بقى على الحاجات دي، يعني النهاردة دخلت اليوتيوب لقيتي الساحر معرفش عمل ايه، قلت ايه لما اسلي نفسي واتفرج، حرام، يحرم. ليه؟ هو حد شايفني؟ لا مش فكرة حد شايفك، بس استني شوية، انت النهارده لما بتتفرجي على الحرام فقد وقعتي في الحرام. يعني انت النهارده لما بتتفرجي على حاجة حرام فقد وقعتي في الحرام، مش هتاخدي نفس الدرجة بتاعت اللي بيعمل، لكن هو حرام عليك، لأن هذا منكر ينبغي عدم المشاهدة له أو التفرج عليه أو تكتير سواد. وخدي بالك إن كل فرجة بفلوس، يعني الناس اللي هي بتنزل على اليوتيوب دي، هما بينزلوا على اليوتيوب ليه؟ لأن اليوتيوب لما بتوصلي لعدد معين من الفرجة بيديكي فلوس، فكل مشاهدة بسنت، سنت يعني 1 من 10 من الدولار، 1 من 100 آسف، كل مشاهدة بسنت. فأنت لما بتشوفيه أنت بتديله سنت، وفي نفس الوقت أنت بتشاركيه وبتكتري عدد الناس اللي بتتفرج عليه، فيبقى يحرم عليكي مشاهدة ذلك، سواء بقى على أرض الواقع أو على الإيه الشاشات، ومثلا في التلفزيون، في يوتيوب، في الكلام ده كله، لا لا يجوز هذا، ويحرم علينا الفرجة على ذلك. طيب دلوقتي اللي معمول له سحر يا جماعة، وهنا هنتكلم على التصفيح بالذات لحبايبنا اللي في تونس، المغرب، من ليبيا بقى، ليبيا، خدي ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب. البنات الصغيرة بيعملوا لهم تصفيح، تصفيح يعني محدش يقدر يقرب منهم، يعني أي حد يقرب منها ما يقدرش، ما يقدرش يجامعها. تمام؟ بنتي، حتى بتقول كده في التصفيح، بنتي حيط والراجل خيط، يعني حيط لا يمكن المرور منه. هي بتعمل ايه؟ هي بتحط، او بيعملوا ايه، بيحطوا، بيوكلوا شيطان يكون في مكان الفرج، بحيث ان محدش يقدر يقترب منها ابدا، ولو حد حاول لا يستطيع. طيب جميل جدا. طب التصفيح ده الأغلبية بينسوا لأنه هو مشهور جدا، فممكن مثلا العامة تعمل تصفيح وتموت، أو ينسوا إن هم عملوا لها تصفيح وهي صغيرة، فتفاجأ بأن هي تتزوج وزوجها لا يستطيع أن يقترب منها. والتصفيح بيبقى معروف لأن له علامات معينة وبيتشال بسحر، يعني هو سحر وبيتشال بسحر، يعني تروح تاني للساحر علشان ايه؟ يتشال منها السحر اللي هو التصفيح. هل يجوز بقى؟ طيب، حل السحر بسحر من عمل الشيطان، لان انتي برضو بتروحي للساحر علشان يفك لك سحر، طب ما انتي بتستعيني بيه برضو. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، يعني لا يجوز ابدا حل السحر بسحر مثله، هذا لا يجوز، لا يصلح مطلقا. طب تعمل ايه؟ هتعمل زي ما قلنا المرة اللي فاتت، اول حاجة ان هي لابد ان هي الرقية، قراءة القرآن، عمل الماء والاغتسال بيه زي ما قلنا، قراءة سورة البقرة باستمرار حتى تحل او تفك هذا السحر. وفي الحقيقة إن بفضل الله بنات كتير كلموني في الموضوع ده، وفعلا بفضل الله فكوا التصفيح ده بالرقية الشرعية، ومحتاجوش أبدا إن هم يروحوا لساحر أو يلجأوا لأي سحر. ما احتاجوش هذا الامر. ليه؟ لان الرقية الشرعية كانت كافية بفضل الله ان هم شفيوا، كانت كافية بفضل الله للشفاء بالنسبة لهم، فبالتالي ما احتاجوش ان هم يروحوا لأي سحرة. طيب، وهنا هنبتدي بقى نفرق بين أنواع السحر. يعني ايه نفرق بين أنواع السحرة؟ يعني نشوف مين الشديد قوي والأقل فالأقل. استنى ما ابص على الأسئلة، احنا هناخد برأي الجمهور ولا؟ طب ما هو مفيش فرق، مفيش فرق، مش شايفة في ايه الفرق بين رأي الجمهور والشافعي يا جهاد؟ ايه الفرق بين رأي الجمهور والشافعي؟ ها؟ ايه رأي، ايه الفرق بين رأي الجمهور والشافعي؟ ايه هي النشرة؟ يعني ايه النشرة؟ النشرة اللي هي يا جماعة اللي هي زي التولة، التولة إن تروحي للساحر وتقولي له أنا عايزة أتول جوزي، هي اسمها كده، فالساحر يعمل له سحر يخليه يسمع كلامك كله، الساحر يعمل له سحر يخليه يسمع كلامك، تمام؟ أو العكس، تخليه يسمع كلامها. يبقى النشرة اللي هي قبل كده قلنا عليها اللي هي التولة، وهي الطاعة العمياء الطاعة العمياء للزوج، ده نوع من النشر، يعني ده نوع من النشر. في نوع تاني، وده اللي قصد بيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلاج بالجن. العلاج بالجن، ان انت واحد مسحور تعالجيه بالجن، او واحد عنده مس تعالجيه بالجن. يبقى هو النشرة المقصود بيها دلوقتي في الحديث ده هو علاج السحر بالسحر. واحد ملبوس، خدي بالك ان من انواع السحر اللبس، واحد يبقى عارفين اللي بيجيله زي صرع كده، وبعدين يبتدي الجن ينطق على لسانه، هو يصرع ويبتدي الجن ينطق على لسانه، فيعملوا ايه؟ يقوموا موديينه الساحر علشان يعمل له سحر علشان يصرف عنه هذا الايه اللبس او هذا السحر. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ايه؟ من الشيطان. يعني انت رايح لشيطان عشان يخلصك من شيطان. طيب، يبقى هما لم يختلفوا في اللي بياخد بيتعامل مع شيطان، هما ما اختلفوش، اللي هيستعمل شيطان كافر قولا واحدا. الشافعي بس هو اللي قال ايه؟ لو معهوش شيطان يا جماعة يبقى هو ما وقعش في الكفر، وده حقيقي. هو ايه علة التحريم؟ ايه علة التحريم؟ علة التحريم انه بيكفر. طب لو هو ما بيكفرش، ها، يبقى محرم. طيب، الاستعانة بقى للساحر، لو هو معاه جن كفر، لو انا جايباه يفرح العيال يبقى حرام. لا يا شهيرة بالتفصيل، لو انا بستعين بساحر معاه شيطان ابقى كافرة زيه، لو انا جايبة ساحر بيعمل خفة يد يبقى حرام عليا زيه. حكم الساحر هو حكم المستعين بيه بالظبط، لا فرق بينهما. انا جبت ساحر معاه شيطان كافرة زيه، انا جبت ساحر بيعمل خفة يد ومعهوش شيطان، انا اقسم معاه بحسب ما هو، انا ادور معاه. هو كافر انا كفرت، هو بيفعل شيء حرام انا كمان بفعل شيء حرام، يبقى اذن حكم الاستعانة بيه كحكمه، حكم الاستعانة بيه زي حكمه بالظبط. طيب ايه الفرق بقى بين الكاهن والعراف والمنجم والرمال؟ خدي بالك بقى، لان هما ايه انواع، هما عندي انواع. ما احنا قلنا لا يجوز يا جماعة، ما احنا قلنا، مش قلنا النشرة من الشيطان، وقلنا ان الاستعانة بالساحر كافر، وقلنا ان النشرة هي علاج السحر بسحر، النشرة من الشيطان، يبقى كفر والعياذ بالله. لو انا استعنت بالساحر عشان افك سحر يبقى انا تساويت معاه في الحكم. لا اشطبوا عليه، لا غلط. فين هو محرم؟ فين صفحة كام يا امان؟ استنى، فين صفحة كام؟ فين محرم دي؟ وأما حل السحر بسحر مثله فمحرم، لأنه لا يخرج. لأ محرم مش معناها إنه حرام. أي ما هو المحرم ده بينقسم لحاجتين، بينقسم ليه محرم كفر ومحرم يأثم. مش مقصود بيه هنا إن هو يعني إيه حرام بس، لأ. ما هو الاستعانة بالساحر كفر، احنا واخدينها في الفقرة اللي قبلها، الاستعانة بالساحر اساسا كفر، تمام؟ يعني النهاردة انا، بصوا يا جماعة هديها لكم، انا دلوقتي رايحة لواحد بيسخر شيطان، حلو كده؟ قلت له سخر لي شيء، هو انا عارفه انه بيسخر شيطان، الشيطان بتاعه ده طبعا كافر، مفيش شيطان مسلم. فانا قلت له انا والله عايزه منك شغله، الشيطان بتاعك ده انا يعني ايه عايزه منه بس شغله، يعمل لنا الشغله دي. لان خدي بالك برضو، انتوا لفتوا نظري ان في ناس تقول لك سحر ابيض وسحر اسود، تقول لك لا السحر الابيض مش حرام، ده انا يعني بسحرها علشان تسمع كلام جوزها، ده انا بسحره لانه هو بعكنن عليها وقرفها وعشان البيت ما يخربش. فهم بيبرروا موضوع السحر زي كده، الكذب، الكذب الابيض والكذب الاسود. السحر ما فيهوش ابيض واسود، الراجل ده مع شيطان. انا بروح بقول له والله انا عايزه الشيطان بتاعك ده يعمل لي شغلة، انا عايزه ايه الشيطان اللي انت مسخره ده يعمل لي شغلة، حلو؟ يقول لي طيب هتدفعي له كذا، ماشي هدفع لك كذا والشيطان يشتغل لي الشغلة دي. سواء بقى كان السحر ده بيعالج، ما خدي بالك هو العلاج فيه ايه غلط، ده بيعالج، ده بيعمل عملية. ايوه يا حبيبتي، انت بتتعالجي مع مين؟ انت بتتعالجي مع شيطان، واللي متواصل معاه كفر عشان يسخره. فانت بتقولي له الله يكرمك بس الشيطان بتاعك ده يا اخويا خليه يعالجني، فيجي الشيطان يعالجك. انت متخيله انت بتعملي ايه؟ يعني انتوا متخيلين يا جماعه احنا يعني انتوا متخيلين ده معناه ايه؟ ان انا عندي بشغل شيطان واحد كفر بالله عشان يسخر الشيطان، وبديهم فلوس وبستأجرهم. يعني انا بشغل شيطان وبديله فلوس، زي كان في اثيوبيا. اما ضحكوا في اثيوبيا يا جماعة، في شياطين بتشتغل بجد، مش هزار. يعني في واحدة مسخرة شياطين، انتي بتروحي تقولي لها مثلا الشهر مثلا ب100 دولار، تصحي من النوم تلاقي الشيطان عامل لك البيت كله، طبخ وغسيل مواعين والبيت فل بيبرق. تمام. فلقيت واحدة بتتواصل معايا، لقت ناس من دول، فبتقولي طب انا يعني انا مش بدفع للشيطان فلوس، انا بدفع فلوس شغالة. قلت لها يعني انت رايحة للساحرة ها، وبتديها فلوس علشان تبعت لك شيطان يظبط لك البيت، وانت شايفة كده ان ده عادي؟ يعني انت شايفة ان الشيطان جاي، انا عايزة والله شيطان بس يشتغل عندي شغالة بس. قالت لي بصراحة عليهم شغل. قالت لي عليهم شغل، مش هقول لك شغلهم رائع. قلت لها يعني قلت وكل الناس، ما كل الناس بتتعامل معاها. قلت لها حلو قوي، كل الناس تكفر، انت ليه تكفري؟ يعني انا بدي للشيطان فلوس واقول له تعالى اختمني، تعالى اعمل. ما هي الفكرة يا سميرة، انك مش هتلاقي، مش هتعرفي المسلم ده ايه، ولا هيجي ازاي، ولا الكلام ده كله. تمام. فطبعا الست كل شوية بقى كانت تبعت لي كويس، تقول لي طب ده انا جارتي جابت وما حصل لهاش اي حاجة، طب انا ما اعرفش ايه وما حصلش ايه. قلت لها انا ما بقولكيش انك هتتأذي، قد تتأذي على المدى الطويل، لكن احنا يا جماعة بنتكلم في النظرية نفسها. انا رايحة لواحد كافر، الشيطان خلاه يكفر ومسخره تحت رجليه عشان اقول له اشتغل، تعال اشتغل وهديك فلوس كمان. يعني انا بدي للشيطان فلوس عشان يجي يشتغل عندي؟ هي نفس النظرية بالظبط، هي نفس النظرية. انا بروح لهذا الكافر وبروح للشيطان ده، اديهم اي مقابل بقى، سواء بقى هذبح، سواء هشتري له حاجة، سواء هياخد فلوس، ها حاجات عينية زي القرى مثلا، ياخد فطير مشلتت وبط وكلام من ده، انا هدفع للشيطان علشان يفعل لي شيء. هي دي الفكرة، ان انا النهاردة بتعامل مع الشيطان لمصلحة شخصية، ده كفر والعياذ بالله، لان ما عنديش يقين بالله ان هو هيفعل لي هذا الشيء. لو مسلم لو مسلم ينتفع. والله ما اتعرضش عليا، لو اتعرض عليا مسلمين هقول لكم، ما يعني اللي سمعت عليهم بتوع الشياطين بس، ما يعني ما اعرفش المسلمين صراحة. وهنبتدي دلوقتي نتكلم على الفرق بين الكاهن والعراف والمنجم والرمال. كلهم سحرة، يعني دي يا جماعة أنواع السحرة. أشد واحد في السحر الكاهن. ليه؟ إحنا قلنا قبل كده إن الجن بيتكون من الأمير بتاعهم أو الملك بتاعهم، وبعدين الأمراء اللي هم المردة، وبعدين الغول. الغول هو الملك بتاعهم، المردة اللي هم الأمراء اللي هو مارد، وبعدين الشياطين الصغيرين بقى اللي هم الشعب العادي. الكاهن بيتواصل مع غول أو مردة. ليه بقى؟ لأن المردة هم اللي بيطلعوا للسماء يسمعوا أوامر ربنا سبحانه وتعالى وينزلوا يقعوا. تمام؟ اللي بيقدر يطلع يتصنت على الأوامر السماوية هم المرضى، يطلعوا فوق بعض فوق بعض، يسمعوا كلمة من الملك ترمي عليهم شهاب يقعوا ويخبروا بعض. يعني اول ما يسمع كلمة يقولها اللي تحته للي تحته للي تحته لحد ما يوصل للمارد اللي يروح للكاهن، والكاهن ياخد الخبر تمام ويوثقه مع الماضي بتاع اللي عنده، ويبتدي يخبر عن القصة على بعضها. يبقى الكاهن معاه شيطان بيخبره بالماضي. طب بيخبره بالماضي ازاي؟ هقولك القصة. انتي معاكي شيطان، كل واحد مننا معاه شيطان، فيجي هو الشيطان اللي مسخره يقول له اسأل لي شيطان سلمى مثلا هي عملت ايه امبارح، فشيطان سلمى يحكي له. فسلمى لما تسمع عن الماضي بتاعها تنبهر، ايه ده عارف منين إيه؟ انبهار بقى، معلش يا سلمى. المهم طيب، الكاهن بقى كمان غير الشيطان اللي بيقوله على الماضي، كمان بيجيله من المارد خبر في المستقبل. يعني مثلا هتجيب ولد مثلا، او مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان هي هتجيب ولد. لا، الكوتشينه دي ليها حديث تاني خالص، الالعاب دي ليها حديث تاني خالص، هنقولها ان شاء الله تمام. فيقوم الكاهن، والكاهن على فكرة بيكون خبيث وذكي جدا عشان بيقدر يربط، فيسكت كده شوية وبعدين يقول لها المشاكل اللي انت كان عندك مشكلة مع خطيبك، المشكلة دي هتتحل وهتتجوزي وهتجيبي ولد. فهي تفاجأ ان فعلا المشكلة اتحلت واتجوزت وحملت وجابت ولد. يا خبر ابيض. عشان كده يا جماعة الامراء والملوك دايما بيبقى عندهم كهنة. يعني الامراء والملوك دايما يستعينوا بالكاهن. ليه؟ علشان يقول له ايه اللي هيحصل. كان قبل الاسلام الكهانة طبعا ما فيهاش شهاب، طبعا احنا عارفين في سورة الجن. كان قبل الإسلام المرضى بيقدروا يتصنطوا براحتهم، فالكاهن بيعرف معلومات أكتر. حتى إن سحرة فرعون أخبروه بميلاد موسى عليه السلام، عشان كده كان، وفي السنة اللي هيتولد فيها كمان، علشان كده كان بيقتل الأطفال الصبيان سنة اللي هي اتولد فيها هارون، والسنة اللي اتولد فيها موسى، كان قصدي هارون اتولد في السنة اللي ما بيتقتلش فيها الأطفال، وموسى اتولد في السنة اللي بيتقتل فيها الأطفال. بعد الإسلام بقى في حراسة، ما بقاش الموضوع مفتوح إن الشياطين تقدر تتجسس براحتها، بقى في حراسة إن هو ممكن يسمع كلمة بس. ان هو يسمع كلمة بس، الكلمة دي ياخدها بقى الكاهن ويبتدي يرتبها مع الاحداث، يرتبها مع الماضي اللي الشيطان بلغه بيه، ومع الواقع اللي الشخص بيتكلم بيه، ويبتدي ينسق له قصة متجانسة. علشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يكذب 100 كذبة تمام، هنا هو بياخد الكلام وينسقه ويكذب. علشان كده بنقول ان الكاهن اخطر واحد في السحرة. ليه؟ لان هو بيكون جامع الماضي مع الحاضر مع المستقبل، وينسق منه كذب كثير. لكن المستمع ما بيعرفش ان هو كذاب، هو دلوقتي لا هتتصالحوا، هو جاب منين انهم هيتصالحوا؟ هو استنبط من ان هي هتحمل ان هي هتتصالح وتتجوز، يبقى هو كذب، يبقى حط 100 كذبة مع ايه؟ مع الحقيقة. فعلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كقرقرة الدجاجة. عارفة ما الدجاجة لما تيجي تاكل يا جماعة او تقرقر تلاقيها ايه؟ تنقر كده نقرة، فاهمة؟ بسرعة وتطلع، ونقرة بسرعة وتطلع، ونقرة بسرعة وتطلع. هو بيعمل كده، بيلم معلومة من هنا ومعلومة من هنا ومعلومة من هنا، ويبتدي يصيغها لك بإيه؟ بصيغة سرد، بحيث ان انت كل ما يحصل لك حاجة من اللي هو قاله فعلا تقولي اه ده قال، اه ده حصل، اه ده فعلا زي ما قال بالظبط. لا هو مش زي ما قال بالظبط، هو عنده ذكاء خبيث خلاه يقدر يجمع الأحداث كلها بحيث ان هو يصوغها لك بتلك الصياغة. وده في الحقيقة ما هو اللي سمعه يا مها، اللي سمعه ان هي ربنا سبحانه وتعالى في الوقت الفلاني يأمر الملائكة، الملائكة بتاخد الأمر من اللوح المحفوظ، هما بيتصنطوا عند المكان اللي الملائكة بتاخد الأمر من اللوح المحفوظ وبيعرف. انت متخيلة ان الملك بياخد الأمر وينزل في ساعتها؟ لا ده ممكن قبليها بسنة، ممكن قبليها بفترة. خدي بالك ان المواقيت السماوية غير المواقيت الأرضية، يعني هو الملك بيسمعه ان هو بياخد أمر من اللوح المحفوظ بأنه ينزل في الرحم علشان يبقى هيكون فيه طفل ولد مثلا، وهي لسه ما اتجوزتش اساسا. خدي بالك المواقيت هنا غير المواقيت هنا خالص، مش يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. هو مش في ساعتها الملك بياخد الامر وينزل، لا في هنا ميقات غير الميقات ده خالص. عشان كده يا جماعة اللي يموت ما نقعدش نقول ده خلص حساب، لا معلش الزمن مختلف، المواقيت مختلفة، مفيش حاجة اسمها خلص حساب وما خلصت حساب، احنا ما نعرفش هذا الأمر خالص. طيب العراف بقى، العراف بقى ده ايه؟ غلبان عن الكاهن شوية. العراف ده معاه شيطان، تمام؟ وبيقول للشيطان بتاعه يروح يجيب الأخبار زي ما قلنا الماضي الأبيض بتاع سلمى، يروح يسأل شيطان سلمى هي عملت ايه امبارح او كان ايه الاخبار امبارح، فيحكي لك على الماضي. العراف ده بقى يا جماعة اللي بيستعملوه مثلا لما تحصل سرقة، لما تحصل سرقة يقول لهم مثلا فلان اللي سرق، طب هو عارف منين؟ او المسروقات في الحتة الفلانية، طب هو عارف منين؟ هو الشيطان بتاعه سأل الشياطين يا جماعة اللي كان موجود في المكان ده يقول لنا ايه اللي حصل، فالشياطين تخبره، وفي اغلب الاحوال بتكذب. يعني موضوع الناس اللي بتجيب عراف علشان يخبرها باماكن السرقات حصل كتير جدا، يمكن اكتر من 6 مرات مثلا من المرات اللي وصلوني يقول لهم فلان اللي سرق، والعمة تقاطع ابن اخوها لان هي متخيلة ان ابن اخوها اللي سرق، وبعد سنين طويلة ابنها يقول لها يا ماما على فكرة انا اللي كنت سرقت. فهنا الشيطان ممكن، تمام، ممكن يسرق، قصدي الشيطان ممكن يكذب، ها، وبالتالي يوقع الناس في مشاكل وهو كذاب، يقول لك فلان اللي سرق، فطبعا فلان يا خبر ابيض ابن اخويا اللي سرقني، ابن اخويا اللي سرق الذهب، طبعا قطعته يا بنتي، ده شيطان يا بنتي، اتقي الله، يعني ما يبقاش كفر وكمان حكم بالباطل، ما فيش فايدة. وابنها سبحان الله بعد 10 سنين ولا 8 سنين يعترف، يقول لها ماما على فكرة ده مش ابن عمتي، ده مش ابن خالي، ده انا اللي خدت الذهب علشان كذا كذا كذا كذا وسامحيني. تخيلوا بقى. وده طبعا من شؤم المعصية والاستعانة بالجن. يبقى العراف بيجيب الماضي، ملوش علاقة بالمستقبل. طيب المنجم بقى، بصوا الكاهن والعراف والمنجم والرمال، الأربعة ليه بيجيبوا الماضي، يزيد عليهم الكاهن بس إنه بيجيب المستقبل. يعني العراف والمنجم والرمال التلاتة بيكلموك عن الحاضر والماضي، تمام؟ اللي منهم بيتكلم عن المستقبل يبقى دخل في الكاهن. يعني لو انت النهارده جبتي واحد من دول اتكلم عن المستقبل يبقى كاهن. فهمتي ازاي؟ لان اللي بيتكلم عن المستقبل معاه مارد. احنا هنا يا جماعه بس بنتكلم على نوع الشيطان اللي بيستعمله بس مش اكتر. كلهم كفر والاستعانه بيهم كفر، ولكن بنتكلم هنا على نوع الشيطان اللي هو بيستعمله. ليه قلنا اشدهم الكاهن؟ لان الكاهن لازم يستعمل ماضي وحاضر، ماضي ومستقبل، فمعاه شيطان بيعرف له الماضي ومعاه مارد بيعرف له المستقبل. طب ممكن العراف يعمل كده؟ اه لو عمل كده يبقى هو معاه مارد. اي حد يتكلم عن المستقبل يبقى معاه مارد او كذاب. لكن لو قال لك مثلا في المستقبل هيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا، يبقى هو كده بقى كاهن. يبقى هو كده بقى ايه؟ بقى كاهن. طيب هناخد التعريفات ونقف عندها ان شاء الله. يبقى قلنا العراف اللي احنا بنجيبه عشان نعرف مين اللي قتل، مين اللي سرق، اللي هي الايه؟ الحاجات الغائبة المستورة. الذهب بتاعي فين؟ عندي في البيت كنز ولا ما عنديش في البيت كنز؟ الكلام بقى ايه؟ اللي هو لا يعلمه الا الله. تمام؟ المنجم بيستخدم النجوم، يعني هو زي العراف، ولكن الشيطان بتاعه له علاقة بالنجوم. الشيطان بتاعه ماله؟ له علاقة بالنجوم، زي ما قلنا عباد الكواكب، يعني يقول لك النجم الفلانية كذا. بص هنقول بقى اللي بيقرا الكف واللي بيقرا الفنجان واللي بيقرا الحاجات دي كلها، كل ده، كل من يتكلم عن المستقبل او الحاضر او قصدي الماضي او القادم معه شيطان. ودي على فكرة بقى موضوع الفنجان ده عن تجربة شخصية، انا دايما بحكي التجربة دي. كنا لما كنا في اولى ثانوي ولا اعداديه، يمكن اعداديه كمان، لما كنا في اعداديه كنت انا وواحده صاحبتي راندا، ربنا يشفيها ويعافيها، كنا عاملين اللعبه دي. راندا قالت لي بصي لما تلاقي في الفنجان كذا يبقى كذا، لما تلاقي في، عارفين الرموز اللي هي في الفنجان دي. وابتدينا نقرا الفنجان بنهرج، يعني بنهزر مع بعض. وابتديت فعلا الرموز اللي هي قالت لي عليها لما الاقيها واقولها يقولوا لي والله نشو نفس اللي انت قلتيه ظهر. يعني بص يا جماعه دي بقى عن تجربه شخصيه، يعني ولا كنا بقى نعرف موضوع جن ولا شيطان ولا الهوى. المهم في يوم لقيت رامتا بتقول لي، كنا بقى خلاص، عايز اقول لكم بقى البنات والمدرسين الصبح كل واحد جايب فنجانه والقهوه والسكر، والداده بقى تعمل لكل واحد القهوة بتاعته، ويلا يا رندا يلا يا نشوى تعالوا ايه ونشتغل. واحنا بقى مبسوطين قوي بقى ان الكل بيجي لنا. يعني المهم لقيت رندا بتقول لي نشوى، قلت لها انا، قالت لي عايزين نوقف الموضوع ده. يا خبر ابيض، ده احنا يعني اشتهرنا، ده احنا بقى لينا صيت يا جماعة، انتوا بتقولوا ايه؟ قلت لها ليه؟ قالت لي نشوة وانا بقرأ النهاردة لقيت حد بيوشوشني بيقول لي اقول ايه. قلت لها بس يا شيخة بلاش تهريج. قالت لي والله يا نشوة النهاردة وانا بقرأ لقيت حد بيوشوشني وبيقول لي اقول ايه. قلت لها بتهزري؟ قالت لي والله العظيم. قلت لها طيب بصي احنا ايه طبعا، وانا نعرف بقى اذكار وانا في الكلام ده، خدوا بالكم يا. قلت لها طيب احنا ندي لنفسنا فرصة كده يومين ثلاثة، لو الموضوع اتكرر معاكي نوقف. بيني وبينكم انا ما يعني ما احبش طبعا الاقي حد بيكلمني، انا ممكن اتسرع فيها يا. قلت لها بصي انا ايه هقف وانتي جربي كده، لو الموضوع اتكرر يمكن متهيألك يا بنتي. قالت لي طب خلاص. احنا قاعدين، انا بقى فضلت قاعده معاها، لقيت البنت وشها ازرق والله العظيم ما انساكي يا رندا، لقيت البنت وشها ازرق واسود وراحت عامله الفنجان وقالت لا انا معلش انا مش شايفه حاجه ومش هقول حاجه تاني. هي رندا اللي حصل، قالت لي الصوت اوضح مقرب من ودني بيقول لي كذا كذا كذا كذا وقولي كذا كذا كذا. طبعا انا وهي من الرعب توقفنا، وهو اديني بقول لكم اهو من غير بقى لا جن ولا ما جنش، ولكن انتي دخلتي في طريق شائك لابد ان تكمليه. لما ابتديت بقى في موضوع العقيده وان اقرا في العقيده واتواصل مع الناس دي، في ناس لا تفسير الاحلام ما ملوش علاقه بالكلام ده خالص. في ناس يا جماعه سبحان الله لما بتمشي في الطريق الشياطين تعينها على ذلك، الشياطين تعينها على ذلك. لما تمشي في الطريق ده تبتدي بقى الشياطين ايه تساعدها بقى، الشياطين تساعدها وتعينها على هذا الأمر. فالمنجم ده يا جماعة بيستعمل نجوم، يعني معاه شيطان برضه، ولكن الشيطان بيتعامل بالنجوم. الرمال اللي هو بيخط في الرمل، عارفين ابين زين واضرب الودع اللي موجودة في اسكندرية؟ ها؟ ايوه بالظبط، ابين زين واضرب الودع بتاعت اسكندرية دي، هي دي الرمال بيقول لك خدي وشوشي الودع، انت توشوشي الودع والشيطان بيقول لها دي بتقول كذا كذا كذا كذا كذا، تخط في الرمل يبتدي الشيطان يخبرها بالماضي بتاعك، ولو هي معاها مارد هيخبرها بالايه بالمستقبل بتاعك. مالك يا سميرة؟ مالك سميرة مغبوبة؟ يبقى عندي الكاهن اللي هو بيخبر بالماضي والمستقبل، عندي العراف اللي بيخبر بالماضي ولو أخبر بالمستقبل يبقى زيه زي الكاهن، عندي المنجم بتاع النجوم اللي يقولك انت مولودة امتى وانت برج ايه وبرجك ايه وانت البرج ده يبقى هتعملي كذا، وما تتجوزيش في مارس لان النجم بتاعك في مارس مش حلو، لكن لو اتجوزتي في ابريل هيبقى النجم بتاعك احسن. عندي اللي بيخط في الرمل وبيستعمل بقى الودع او بيستعمل اي حاجة، كلهم من يخبرك بغيب او بمستقبل فهو ها معه شيطان لا يعلم الغيب إلا الله، دي قاعدة. طب هو الشيطان بيطلع منه صوت ولا وسوسة؟ لا صوت، صوت صوت بيكلمها بصوت، سامعة في ودنها صوت بس لا يسمعه إلا هي، سامعة في ودنها صوت محدش سامعه إلا هو. حلوة حلوة، بيطلع منه صوت دي، بيطلع منه بيتكلم والله يا جماعة، بس الصوت ده محدش بيسمعه غير اللي هو بيكلمه، يعني الصوت مش بيبقى لو قلتي لأذكار يا سميرة ما تخافيش ان شاء الله ربنا. انتوا عارفين يا جماعة بيت الشيطان ده ايه؟ آية الكرسي. هضحكوا برضو اخر حاجة عشان نخلص. واحدة عرفت موضوع آية الكرسي كويس، كنا لسه في الدراسة جداد وعرفنا ان اول ما تقرأي آية الكرسي الشيطان يجري يبعد عنك او تأذني. المهم ده هي بأقدار الله ربنا يعني خفف عنها. المهم ابوها قال لها تعالي، ابوها كان بيحب قوي يروح يعمل يحضر فقرات بتاعت السحرة دي. كويس، فراحت ابوها خدها وراحوا. هي راحت ليه بقى؟ هي راحت عشان تفشل الساحر، يعني تجعله فاشل. كل ما الراجل يعمل لهم حاجة هي هاتك قراءة آية الكرسي والأذان. سبحان الله. طبعا هي ساذجة، يعني احنا يعني عارفة انتي اول ما بتعرفي المعلومة طبيعي بتتصرفي بسذاجة. تقول لي سبحان الله، كل ما اقرا آية الكرسي الراجل يتعصب جدا. يعني هي ما بتقراهاش بصوت عالي، هي بتقراها في نفسها كده، وقعدت قريب علشان تصرف هذا الشيطان عنها. فالراجل تلاقي الساحر متعصب جدا. حد منكم بيقول حاجة؟ لا ما حدش بيقول حاجة. تقول لي طبعا وانا مبسوطة مكركرة. قلت لها يعني انت رايحة لحد الشيطان في داره ورايحة تقرأي عليه آية الكرسي وتأذني؟ تقول لي يا ما انا بجرب. طبعا يعني الحمد لله ان ربنا نجاها، لكن سبحان الله ان فعلا كيد الشيطان ضعيف جدا. يعني انت مجرد ما بتقرأي آية الكرسي او بتأذني هو بيجري، بيطلع يجري، لانه ضعيف، كيد الشيطان ضعيف. فما تخافوش، الناس دي بتعظم من الشيطان وبتديله اكبر من حجمه بكتير جدا والعياذ بالله، وبتعمل منه إله علشان تقدر توصل، بس لان هي تعرف الغيب ويكون ليها مكانة. ان شاء الله نكمل الموضوع المرة الجاية بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة يا إما على الخاص يا إما نزلوها لي على الشات وإن شاء الله برد عليها. ماشي، يلا سلام عليكم.